بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي نوع من أنواع الخير الله سبحانه وتعالى يعلمه، فإن فعلته فلن يضيع هذا الأجر وسيجزيك به سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. كل الآيات اللي ذكرها دي ما فيهاش تحديد العمل الصالح ايه بالظبط. ما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني اي نوع من انواع الخير. واما الاحاديث عن ابي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. واحد بيصنع حاجة فتعينه في صنعته، أو تصنع لأخرق، الأخرق ده الذي لا يتقن ما يحاول فعله. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. اتفق عليه. يعني شوف هنا في فعل إيجابي صدقة إيجابية وفي صدقة سلبية. يعني لو ما عرفتش تعمل أي حاجة من الخير اقعد سكت، ما تأذيش حد، لو ما أذيتش حد تبقى دي صدقة. سبحان الله، ده خير كبير. يعني انت كده تبقى قاعد ناوي ما تغلطش في حد، ما تأذيش حد، تاخد أجر، دي صدقة، تكف شرك عن الايه؟ عن الناس. سبحان الله، رغم ان امر يسير وسلبي مش محتاج مجهود، وفي ناس لا تطيقه، لازم يأذي الخلق بلسانه وبإيديه، ما يعرفش يقعد سكت، فده بيبقى عبد والعياذ بالله ايه مخبون. هذا الحديث متفق عليه. وعن ابي ذر ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة يعني المفصل. يصبح على كل سلامة يعني على كل مفصل، كأن الكون إن وجود المفاصل دي سليمة دي نعمة من ربنا، وده نعمة لا شك كبيرة طبعا، والنعمة دي تحتاج ليه؟ لشكر. فعلى كل مفصل تعمل صدقة. طب هتجيب منين؟ معكش مثلا أموال تنفقها؟ أو كل تكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. وعن أبي ذر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. يعني حتى الأعمال الدقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رآها ورأى الثواب عليه. فمن الأعمال اليسيرة إماطة الأذى عن الطريق، في أجر في ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا إلقاء الوسخ في المسجد والبصاق في المسجد الأمر محرم، خذ بالك وعليه ذنب. يقول وعنه أيضا أن ناسا قالوا يا رسول الله من فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور اللي هم أهل الأموال. وفي رواية قال فقراء المهاجرين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وبالدرجات العلى والنعيم المقيم. ليه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. أنت تلاحظ في الكلام أن الصحابة قلوبهم طاهرة، قلوبهم نقية، ما فيش حسد ولا حقد. يعني هم مش زعلانين عشان ان في اغنياء معهم فلوس. الامر اللي هم بيسالوا عليه ان هم بيتصدقوا وهم معهمش فلوس يصدقوا فهيسبقوهم في الاخر. فكان في تنافس على ايه؟ على مرضات ربنا سبحانه وتعالى، مسابقه الى الخيرات. فهم بيسالوا عن كده. فقال صلى الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. يعني فيه ممكن تتصدقوا انتم. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فأبواب الخير كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم أو سبقتم من يفعل ذلك. قالوا بلى يا رسول الله، يعني دلنا على ذلك. فدلهم على التسبيح بعد الصلاة والتحميد والتكبير 33. كم؟ 33. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لحد آخر الدعاء. كملوا مني. فمشوا. بعدين قم تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما قلت لنا فقالوا مثله. هنزلقهم ازاي دلوقتي؟ يعني هو معاهم دلوقتي فلوس وصدقوا بيها واحنا معناش. طب انت قلت لنا على حاجة نسبق بيها، هم عملوا زي تاخد بالك. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعالج القضية ازاي. قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سلموا بقى الامر ربنا. عرفتوا تسبقوا خير وبركة. ما عرفتوش ذلك ايه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. قول الحمد لله ربنا فضلهم علينا خلاص. مناش نعترض، واخد بالك، مناش نتكلم. يقول وعن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وجه منبسط. سبحان الله. تعرف أنت أصلا لما تقرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به عليه الصلاة والسلام من التنبيهات والآداب والأخلاق والأحكام والمعاملات والسلوك يدل على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة. يعني شوف الوجه المنبسط ده اللي انت تقابل واحد كده وشك بيضحك وبشوش كده قالك عليه، ما تركش حاجة. وده من الأمور اللي بتجلب المحبة والمودة بين الناس. لا شك ان انت لو رحت تزور واحد او تقابل واحد صاحبك ولقيته مكشر وعابس في وشك مش هتحب تقابله، صح ولا لا؟ يقول لك ده مكشر في وشي مش عايز يشوفني، هيقول كده. لكن لما يبقى وجهه منبسط. النبي صلى الله عليه وسلم وده من الأمور يعني اللي ينبغي انت تنتبه ليه. هقولك كان أشد الناس خشية لله وأعلم الناس بالله وأخوف الناس من الآخرة صلى الله عليه وسلم. وأطلب الناس للجنة عليه الصلاة والسلام، سيد الخاشعين وسيد المتقين وسيد العابدين صلى الله عليه وسلم، ويصلي بالليل صلاة طويلة ويصوم بالنهار حتى نقول لا يفطر، كل ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سهل التعامل، بسيط، طلق الوجه. حتى إن جرير بن عبد الله يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. عمرو بن العاص أسلم متأخرا، أسلم متأخرا، فكان الموضوع ده مأثر فيه، يعني أسلم سنة 6 من الهجرة، ناس كتير سبقته، يعني بعد 19 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم 6 من الهجرة، حط عليهم 13 سنة إيه في مكة. فبيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاني ويبش في وجهي حتى ظننت أني أحب الناس إلي. شوف البشاشة خدت بالك أنت؟ لا ما هتنام بقى أنت، خلاص بقى فيش داعي، خد بالك حبيبي، البشاشة دي أمر مطلوب، أمر سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول حتى ظننت أني أحب الناس إلي، لدرجة عمرو بن العاص قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك، مستني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، يقول له أنت، واخد بالك، هو مستني كده. قال أبو بكر. قلت ثم من يا رسول الله، يمكن أنا رقم 2. قال ثم عمر. قلت ثم من، فعد رجالا فتمنيت أني لم أكن سألته، يعني كان عايز ايه، خلي الظن ده في قلبه يعيش عليه، يعني يعيش على الامنيه الجميله دي ان هو يبقى احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيظن كده. الشاهد من الحديث ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيلقى ببشاشه، وجه منبسط، وجه طلق، حتى افتكر ان هو احب الناس، وهو ده المفروض. احنا خد بالك في ناس كثيره لا تحسن ان تعامل اخوانها واهليها واحبابها، وممكن يكون بيحبه يقول لك انا ما اعرفش اعبر، ما اعرفش اتعبر، ايه الخيبه دي، اتعلم تعبر، مش عارف تقول له ايه الوجه الجميل ده، مش عارف تقول له ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، مش عارف تفتح بقك تتبسم، لازم ساعه تتبسم يا اخي، الله المستعان، الله صدقه دي، تبسمك في وجه اخيك ايه صدقه. انا بدور بس على واحد مكشر. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. تعدل بين الاثنين صدقة، ده فيه بقى معاني تانية، تعدل بين الاثنين صدقة، اثنين متخصمين فبتحاول ايه تصلح بينهم او تعدل بينهم، تعين الرجل في دابته تحمله عليها او ترفع عليها متاعه صدقة، عون الإنسان ده صدقة. لما تشوف واحد في الطريق دي اسمها مروءة. كان في سؤال مهم هنا خطير في الحتة دي، في سؤال مهم، واحد بيسأل بيقول دلوقتي أنا ممكن أشوف إنسان ملهوف أو محتاج يعني عون أو حيقع أو راجل عجوز بتاع عايز مساعدة، فبقول بروح أساعده مروءة كده، مش ناوي إن أنا بعمل العمل ده لله، يعني ممكن النية ما تحضرنيش، هل اخد ثواب؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بليه؟ بالنيات. ياخد ثواب يا اخ محمد؟ ياخد ثواب، انما الاعمال بالنيات، ياخد ولا ياخدش؟ ياخدش، ياخد، ياخد. امال انما الاعمال بالنيات دي ايه؟ هقول لك انا، بعض العلماء بيقول ما ياخدش لان لازم ينوي، وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وبعض العلماء بيقول لا، الاعمال اللي فيها نفع للغير بتاخد عليها اجر حتى لو ما نويتش، اسمه نفع متعدي. وبعدين خد بالك ان المسلم في الغالب بتربي على الاسلام والايمان، بتبقى المعاني دي موجوده في الباطن، يعني انت رايح ليه تساعده؟ ها المروءة دي يعني إيه اللي أوجدها في قلبك؟ ما أنت تلاقي الكفار ما عندهمش المروءة دي، خدت بالك؟ يعني ممكن يبقى قاعد بيأكل واللي جنبه قاعد يبصله كده ويبحلق في الأكل عشان يديله لقمة الكلب منهم ولا الخنزير أبدا إن شاء الله يموت. خدت بالك؟ ما عندهمش ليه المروءة دي. للأسف كان يعني في بعض البرامج الإعلامية بتحاول تميت المروءة في الناس. يعني في برامج كده بيعملوها سخيفة كده يضحكوا الناس على بعضهم البعض. خدت بالك؟ البرامج دي خد بالك بتموت المروءة. ليه؟ يعمل لك مش عارف برنامج كده واحد تعال شيل معاك كرتونة دي تقيلة، يجي شيل معاك كرتونة خدت بالك يطلع فيها مثلا ايه حاجة تضحك والناس تضحك. ايه السخافة دي؟ ده انت عارف ده معناها ايه؟ يعني لما واحد يجي يقول لي شيل حاجة معايا ارفع عليا حاجة بتاع افتكر ليه سأكون مطب مقلب بقى ها يضحك علي صح. فأنا بقى شفت حاجة بعناية بقى من أثر البرنامج ده. كنت مرة في فاكوس الكلام ده من 8 سنين وما انساش الموضوع ده مش 8-10 سنين ماشي وحضرتك واحد بيزق عجلة والعجلة عليها ايه كراتين كتير كده الكراتين بتاعت البسكوت والشيبسي والحاجات دي فاللي بزق العجلة مش شايف قدامه فخبط في العربية كراتين كلها وقعت. الوضع الطبيعي المروءة تقول ايه تروح تسند معايا العجلة وترفع. شاب معدي بيبص كده يقول اضحك اضحك والله بجد انا منساش الكلمة بيقول اضحك اضحك. شوف الخيبة ناس اتربت على ليه. شوف المعاني السيئة. يعني تشوف انت واحد حضرتك الزحلق بدل ما تروح تاخد ايده تقف تضحك ها. شوف واحد محتاج حد يشيل معاه ها واحد مثلا كفيف البصر لا يبصر نظره ضعيف اتخبط في الرصيف وقع تضحك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا غير كده علمنا المروءة علمنا عون الايه المحتاج وإغاثة الملهوف او شوف صدقة تعين الرجل على دبته فتحمله عليها. واحد مش عارف يطلع على الدبة تقيل في نفسه انت حضرتك ايه تساعده مش عارف يطلع الاوتوبيس تساعده تاخد بيده تحمله عليه. أي نعم. او ترفع له عليها متاعه صدقة. يعني هو ركب فوق الدبة وعايز حد يرفع له ليه المتاع صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. انا عايز اكتب الكلمة الطيبة صدقة دي نعملوها فرض على كل اخ يتجوز يكتبها على باب الشقة كلمة طيبة صدقة. دي عايزة تحط في كل حتة. اه والله مش في البيت بس يعني مشاكل كتير بسبب الكلمة السيئة. وتروح للموظف تخلص ورقة دي كلمة سيئة بكرة بكرة يا اخي اكنه سبحان الملك والله بكرة بكرة اكن الراجل جاي يشحت منه. هو شغال عند المسلمين المفروض يكون في عونهم واخد بال حضرتك. طيب مشغول هو مش قادر يخلص رد الناس ردا جميلا قول كلمة طيبة واخد بال حضرتك. فين يا راجل كلمة طيبة دي حاجة صعب. بص بعملها كده. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة اتفق عليه. وفي حديث آخر لسه بدري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. لو عملت 360 حسنة يبقى زحزحت نفسك عن النار. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل ده اللي هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف ما يهيأ للضيف. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. الفرس اللي هو الحافر من الدابة. يعني عارف الخروف بيقف رجله بتاع كده الكعب اللي تحت ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنساء ما فيش واحدة تحتقر انها تهدي لجارتها ولو البتاع ده اللي هو ممكن انت تشوف ملوش لازم. خد بالك الخطاب للمهدي والمهدى اليه، للمهدي وليه يعني انت يا اخوك المسلم جاب لك هدية بسيطة استقبلها بوجه بش وحسسه ان هو جاب حاجة. ده من محاسن الاخلاق. يعني اخوك المسلم جايب لك هدية، الهدية دي ما تسويش حاجة عندك، لا تعب نفسك ليه يا راجل، تعب نفسك ليه، الله يجزاك الله خيرا بنا يبارك، كويس انت افتكرتني عشان انت راجل محترم كده، خدت بالك؟ مش تقول له ايه اللي تجيبه ده، وانتش مكسور في نفسك يا ويا سلام يا ما جاب الغراب لامه، تبقى مشكلة دي، تبقى انت بوظت الدنيا خالص. الله المستعان. يبقى ده توجيه لمين؟ للمهدى اليه. طب والمهدي برضو انت لا تحتقر انت تهدي لاخيك المسلم شيء ايه يسير يجمع بينكم مودة ومحبة وألفة كده. يقول وعن أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اتفقوا عليه. آخر حديث نعضوه حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني بيأكل التراب، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه، فملأها خفه وماء، ثم أمسكه بفيه، مسك فردة النعل مليانة مية مسك به بفمه حتى رقي، رحمك الله، حتى رقى فساق الكلب، حتى رقي فساق الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. اتفقوا عليه. الحديث ده حديث خطير جميل جدا. أولا يدل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل العمل ولو يسير. من أسماء الله الشكور، الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويجازي عليه لأجل الجزير. يعني أنت ممكن تعمل حاجة بسيطة خالص كده يا سلام عند ربنا سبحانه وتعالى يدخلك بقى الجنة. أو ده كلب حضرتك، يعني ده كلب، الكلب ده يعني في ميزان الناس إيه يعني؟ من أذل المخلوقات، واخد بالك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب. يعني لا يجوز، مش معنى كده بقى تفهم بقى إن يجوز تربية الكلاب، ها؟ ماشي، ما أنت لما تشوفه في الشارع وعطشان وبتاع اسقيه، لكن ما تجيبوش البيت تربيه في البيت لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. إن في بعض الناس للأسف في بعض الأوساط المعينة وبعض الناس التافهين تبص تلاقي عنده الكلب ده والله يعامله زي أخوه والله، وبص تلاقي واخده في إيده وماشي ورايح جاي بيه. شفت أنت الموضوع؟ الله المستعان. والله يركبه معاه في العربية حاجات مقرفة والله، وياخده بالحضن كده، ده سبحان الله حتى من الناحية الطبية بينقل كثير من الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية. التقليد الأعمى للكفرة. طب الكفرة دول ما عندهم دين ولا أخلاق ولا قلب ولا شيء، توصل لها واحد مات، حاجات عجيبة، واحد مات يقول لك وصى بالتركة بتاعته للكلب. أي عقل يا راجل، قوم لا يفقهون. ها أيوة حضرتك يا سيدي، ما وردش في تفسيره ده، ما وردش. فهنا ربنا سبحانه وتعالى شكر لهذا الرجل هذا الصنيع، وده دليل على محبة الله عز وجل للرحمة رحمونا يرحمهم الرحمن. فأنت لازم يبقى عندك رحمة. أنا أذكر أن في واحد يعني يحكى عنه بيقول يعني أن هو قام بالليل على صوت بنته الصغيرة تعيط. مالك يا بنتي في ايه؟ قالت له عايزة شوية مية. فراح رايح جاب لها شوية مية وجاي بسرعة، رحمة في قلبه. بيقول نمت من هنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيتبسم ليا، يعني بغض النظر عن الرؤية. المهم ان ده فعل الرحمة جميلة. تبقى انت عندك رحمة بابنك، بزوجتك، باهلك، باخوانك. الرحمة ده خلق ايه جميل. ربنا سبحانه وتعالى يرحم الراحمون من عباده، يرحم الراحمين من عباده. رحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. فبيقولوا يا رسول الله، انا لسه هقوله، بيقولوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا، يعني البهائم دي بناخد عليها اجر. قال في كل كبد رطبه اجر، يعني كل شيء حي، كل شيء حي. ولذلك انت حضرتك لو عندك اي حيوان في البيت، مربي مثلا معيز، مربي ارانب، مربي اي حاجه، ممكن وانت بتطعمهم تنوي الاجر ده، تقول انا اطعمهم عشان اخد ثواب. وحرام، يحرم ان المسلم يربي شيء ويجيعه. تعرف العلماء في الفقه ده، كتب الفقه بيقولوا ويجب على من اقتنى حيوانا ان يطعمه ويسقيه، فان امتنع من ذلك الزمه الامام اما باطعامه واما بذبحه ان كان يذبح، واما ببيعه. يعني واحد مربي خروف في البيت، مبهدل الخروف، ها لا اكلوش ولا شربه، الخروف اشتكى للقاضي، القاضي يسكت؟ يحقق في المساله ويلزمه ان هو يطعمه. طيب ما اطعموش، يلزمه ان هو يبيعه او يذبحه. عدل الشريعه، كمال الشريعه، خدت بالك؟ حتى الحيوان ده له ايه؟ حق في الشريعه، خدت بال حضرتك؟ فشوف سبحان الله كمال الدين، كل حاجه لك فيها اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للخيرات. الخيرات دي تسعى اليها، الخيرات كتير، فتعمل الخير ده وتعمل ساهم في كل باب. اي حبيبي، احنا قلنا الاعمال اللي فيها تعدي ان شاء الله، يعني الاعمال اللي فيها نفع متعدي فيها اجر. هقول لك الدليل عليه، وده ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال الدليل عليها ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فين الدليل؟ فين موطن الدلالة؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. يبقى اللي يأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس في إيه؟ في خير ولا مفهوش؟ شوف، ومن يفعل ذلك ابتغاء، دي حاجة تانية بقى، هو وما يفعل ذلك سوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أنت لما تعمل أي عمل بتدعو للمروءة ويدعو للخير في نفع للناس هتاخد عليه أجر. لو نويت به بقى مرضات ربنا بقى أجر عظيم. يبقى في تفاوت بين الايه؟ أنت فهمتها الحتة دي؟ طيب ماشي، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. معلش أنا بتأقل عليكم بس عشان أنتوا حبايبي. بارك الله فيكم.